الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أي الكذب والبهت والافتراء عصبة أي جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم أي يا آل أبي بكر، بل الظاهر والله أعلى وأعلم أن الخطاب للمؤمنين بدليل قوله عصبة منكم من المجتمع المسلم، فهي طائفة من المسلمين والخير للمؤمنين وليس شرا عليهم ليس شرا لهم، وإن كان آل أبي بكر أعظم الناس حظا في هذا الخير رغم ما أصابهم من ألم عظيم وشدة في هذه الواقعة، بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموت قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزلت براءتك من السماء. هذا من أعظم ما تستبشر وتبشر به عائشة رضي الله عنها، وإنما يعدد ابن عباس رضي الله عنه فضائلها وهي تحتضر رضي الله تعالى عنها لتستبشر بفضل الله عز وجل وتعلم منزلتها عند الله فتحسن الظن بالله، فإن من مات على حسن الظن بالله كان الله عند ظنه به. وروى ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما، فقالت زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء، وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان بن المعطل على الراحلة. فقالت لها زينب: يا عائشة، ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: حسبي الله ونعم الوكيل. قالت: قلت كلمة المؤمنين رضي الله عنهما. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل من تكلم في هذه القضية. ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. والذي تولى كبره منهم قيل ابتدأ به، وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. تولى كبر الأمر، تولى معظمه وتولى نشره ونحو ذلك، له عذاب عظيم. ذلك الظاهر في الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم أي الذنب على هو المعلوم، وإلا فهناك ممن رمى عائشة رضي الله عنها تاب الله عز وجل عليه وكان عذابه فقط في الدنيا، وهو له من الذكر الحسن والثناء عند المؤمنين كما له فضائله السابقة كمصطح رضي الله تعالى عنه وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وإن كان ذلك له نصيب مما وقع له في الدنيا لكن عذاب عظيم الذي يظهر الله أعلم أنه في الآخرة. يقول له عذاب عظيم أي على ذلك. ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ابن أبي ابن سلول قبحه الله ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث، وهو يعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقول عائشة هذا أصح قول وأظهره، وإن كان لها قول آخر لكن هذا يدل عليه السياق والله أعلم، وهو قول الأكثر. يقول: وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل المراد به حسان بن ثابت، وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجهم وجبريل معك. يهجهم يعني من الهجاء، يهجو المشركين وجبريل معك. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيده بروح القدس. فأي يعني لا شك أن هذا من أعظم أنواع الشرف والمناقب، أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أيده بروح القدس. جبريل عليه السلام يكون مع حسان بن ثابت، فالذي يظهر أنه ليس الذي تولى كبر هذا الأمر. ويقول: وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له وسادة، فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني يدخل عليك. وفي رواية قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ وكان قد ذهب بصره، لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم. ثم قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يظهر الله أعلم أن هذا عائشة قالته احتمالا في وجه الآية، حيث قالت: لعل الله أن يجعل ذلك والعذاب العظيم، وإلا فقولها الآخر هو الأثبت، فيكون لها قولان في تفسير الآية، قالت هذا متضمنا لعل، ووجهت هذا الأمر على ذلك، وكأن كل من شارك في رميها حين وقع في ذلك فهو له عذاب عظيم، وذكرت أن العذاب هو العمى. لكن المشهور والصحيح أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول وله عذاب عظيم في الآخرة، فهذا الذي يستحق أن يقال له العذاب العظيم. يقول: ثم قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعرا يمتدحها به، فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. حصان يعني محصنة، رزان من الرزان من العاقلة، ما تتهم بريبة لا تتهم بمجرد شك، وتصبح غرسا جائعة من لحوم الغوافل، يعني يمتدحوها بأنها لا تأكل إيه؟ لحوم الغافلين والغافلات، لا تأكل لحوم أحد، يعني لا تغتاب رضي الله تعالى عنها. فقالت: أما أنت فلست كذلك، يعني لما قال فيها إنه كان قد كما ذكرنا أحد الأربعة الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها. وفي رواية: لكنك لست كذلك. وروى ابن جرير عن عائشة أنها قالت: ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان، ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة. وما تمثلت ولا تمثلت به، يعني حين تتذكر وتقوله على تقول الشعر على مثاله، إلا رجت له الجنة من أجل قوله هذا الشعر، قوله لأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. بحر الشعر يعني، الذي يقول لا يمكن أن تكدره إلههم. فقيل يا أم المؤمنين أليس هذا لغوا؟ قالت لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء، يعني الذي يقال في شأن الغزل ونحو ذلك مما يراد به الباطل، وأما هذا الكلام الذي يمدح به شعره ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس باللغو، بل هو من ذكر الله عز وجل. البعض كان يظن أن أي شعر هو لغو وأن الشعر كله باطل، فبينت عائشة رضي الله عنها أن من الشعر ما هو حق، وأن من أفضل وأحسن هذا الشعر، بل ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرد عنه هجاء ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وكان قبل إسلامه عام الفتح من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعره من أشد الشعر هجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسر الله حسان بن ثابت وأبطل شعر أبي سفيان بن الحارث ولم يبق منه شيء، وأسلم أبو سفيان وحسن إسلامه بعد ذلك الحمد لله، وبقي شعر حسان شاهدا لفضله رضي الله تعالى عنه. قيل في تكملة الحديث، قيل أليس الله يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت أليس قد ذهب بصره، أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف، تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين بلغه عنه أنه كان أنه يتكلم في ذلك، فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله، يعني قبل أن يجلد الحد، وكان كما ذكرنا كانت فتنة عظيمة وقعت في المجتمع المسلم. هذه الآية الكريمة في بيان الخير العظيم الذي حصل للمسلمين ولآل أبي بكر خصوصا من قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله سبحانه وتعالى يجعل من وراء الشر والألم والمصائب التي تصيب المسلمين المؤمنين الصادقين من أنواع الخير ما لا يعلمه إلا هو عز وجل. والذي ذكره ابن كثير رحمه الله شيء في الحقيقة يسير من الخير العظيم الذي حدث للمسلمين ولآل أبي بكر خصوصا ولعائشة رضي الله عنها لوجه الأخص في هذه القصة، وهو الذكر الحسن لسان الصدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا الأمر فيه يعني عند من يتأمل القصة ويسمع سياق عائشة رضي الله تعالى عنها لها يدرك قدر الخير الذي حصل لنا عبر العصور من هذه القصة والأسوة الحسنة في الصبر والتوكل على الله عز وجل، وكيفية معالجة مثل هذه القضايا الخطيرة، وكيف يجعل الله عز وجل أمر المؤمن كله خيرا كما قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن يعني الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله والحكم في هذه القصة ما ينبغي أن نتدبره ونذكره. فبعد أن ذكر مختصر القصة إلى أن قال ثم استشار أصحابه في فراقها، في فراق عائشة رضي الله عنها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء، فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أرباب الإفك. فقه عظيم في هذه الكلمات، أن الله عز وجل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عنده أرفع من أن يجعل حبيبته وزوجته بالمنزلة التي تكلم بها المجرمون الذين تولوا كبر هذا الأمر، بالمنزلة التي تكلم فيها أصحاب الإفك. يقول وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغية، وهذا من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت إشارة أسامة أفضل من إشارة عليه. إشارة عليه رغم أنها كان فيها شفقة من جانب، إلا أنها كان فيها شدة وقسوة من جانب آخر، ليس فقط على عائشة رضي الله عنها بل على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان ذلك أمر شديد عليه. ولكن يعني الذي يغتفر له في ذلك رغبته في أن يسكن ألم النبي عليه الصلاة والسلام. انظر يعني هذه الكلمات تدرك بها، يعني هذا الجزء له فائدة خاصة، وهي أن ندرك بها كيف كان غم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان الكرب الذي أصابه، حتى يشير عليه رضي الله عليه رضي عنه بأن يفارقها ليستريح من الغم. وذلك أمر عظيم والله، فإن الكلمات القادحة في عرض الإنسان تؤثر فيه غما وكربا بأي درجة من الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل اتق الله واعدل، غم عليه الصلاة والسلام فغضب وغضب وقال ويحك أولست حق أهل الأرض أن يتقي الله، ويحك فمن يعدل إن لم أعدل. ثم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فإذا كان هذا في أمر يعني في قسم، فكيف بما يتعلق بعرضه وأنه تحته امرأة بغي، نعوذ بالله، هذا أمر فظيع. ولا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في كرب عظيم حتى فرجه الله عز وجل. فكانت وصية أسامة وإشارة أسامة بإمساك عائشة رضي الله عنها من فقه أسامة رضي الله تعالى عنه، وأن الله عز وجل لا يجعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بغية. يقول علم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره عنده، معرفته بقدر عنده عند وقدره عند الله في قلبه، من قويت هذه المعرفة في قلب العبد، قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق به. يعني التسبيح هنا ليه؟ سبحانك، يسبح ربنا عز وجل لماذا؟ يقول تنزيهه عما لا يليق به، أن يجعل لرسوله وخليله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية، ينزه الله عن ذلك. كما ذكرنا أن الله لا يجعل أم نبي أبدا بغية، حتى لو كانت ربما كانت كافرة ولكن لا تكون إيه؟ بغية. بل اتهام أم نبي الأنبياء وزوجة نبي الأنبياء بالزنا هذا من المنافات لتوحيد الله عز وجل ومعرفته ومعرفة صفاته. يقول فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء، وعرف أهل المعرفة

صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون. القضية محصت خلصت القلوب من أنواع من الشرور ومحضتها جعلتها محضا خالقة، واستشرفت قلوب المؤمنين، تطلعت قلوب المؤمنين أعظم استشراف. يعني في فرق بين الرسول لما خطب الناس وأظهر براءة عائشة، عشان نقول إن هو الأمر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعش براءته من الأول، هو كان جازما ببراءتها، ولكن وأعلم ذلك، ولكن في فرق بين أن يكون أمر باجتهاد وبين أن يكون أمر بوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأثبت براءتها على المنبر وقال من يعذرني في رجل أذاني حتى بلغ أذاه في أهل بيتي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وهكذا كما قال ذكرنا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم برأ عائشة رضي الله عنها على المنبر، ولكن فرق بين هذا وبين أن ينزل الوحي، وعائشة لم تكن تظن أن ينزل فيها وحي يتلى، ولذلك يقول فوافى الوحي، يعني أتى الوحي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي كان أمرا يذهب عنه كل غم ويزيل عنه كل كرب، وكان محتاجا إليه عليه الصلاة والسلام، وكان أهل بيته عائشة رضي الله عنها محتاجة إلى هذا الوحي، والصديق وأهله وأصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فورد عليه مرود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقة الأمر من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها، لو ما كانش حصل الشهر التأخير حتى وقع الكلام وتأدب المجتمع المسلم، ليس فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى يوم القيامة، بأنواع من الآداب والحكم والمواعظ ما لا يمكن أن يحصى. والقصة ما زالت مؤثرة في قلوب المؤمنين عبر التاريخ. يعني الواحد بيبص كده لما يسمع القصة وهو يقرأها من غير حضور ولا رؤية لأصحابها، ولكن سياق عائشة رضي الله تعالى عنها للكلمات والقصة وتصرفاتها، خصوصا في موقف كمال التوحيد لله عز وجل، ولا يموتون على ذلك، ولا أحمد إلا الله، توكلها على الله، تقول ولا أجد لي مثلا لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فإذا كان هذه المواقف العظيمة جدا، وكيف يعني وقعت منها رجل عنها رغم أننا لم نشهد القصة ولم نحضر الأشخاص بأنفسهم ونرى الصفات العظيمة الطيبة التي خرجت بسببها هذه المواقف ونجد هذه الآثار، فكيف يمكن لو كنا يعني فعلا معاشرين لهم؟ والله فعلا إن هذا من الحكم العظيمة التي لو كانت الواقعة انتهت سريعا لما أثرت هذا الأثر، ولما بقيت يعني في يعني حس يعني أو في وسط يعني السيرة وفي حس الأمة عبر العصور، كلما تلوا هذه الآيات الكريمة وما فيها من المنافع والعظات العظيمة كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عند الله وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية، ويتولى هو بنفسه سبحانه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه، ويتولى ذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل. يعني مش الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع، ربنا عز وجل هو الذي يدافع، ولذلك كان هذا الدفاع أعظم من دفاع النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل نزول القرآن فعلا، عائشة رضي الله عنها ذكرها إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة، لأن القرآن كلام الله باق، والناس يعني وأهل الجنة يتنعمون بسماع القرآن، ولا تزال عائشة رضي الله عنها سببا في نزول هذه الآيات. فالله عز وجل يعني إيه أخرج رسوله؟ يعني يقول له خلاص ما تدفعش أنت، بس أنت الذي تدفع، هو عز وجل الذي يدافع عن عائشة رضي الله عنها وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول فتولى هو سبحانه الرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي بذلك السائر لرسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، السائر الذي يسأل لهم. وهذا الفعل وهذا الاسم ورد في الكتب المتقدمة، ورد في الآثار المتقدمة في بعض الأحاديث القدسية المنقولة عن أهل الكتاب، أن الله عز وجل يقول فأنا السائر لهم للمؤمنين، يعني الذي يسأل للمؤمنين يأخذ ثأرهم عز وجل ينتقم لهم، هو سبحانه وتعالى الذي يتولى الدفاع عنهم والذي يتولى أخذ حقهم. وإن كنت لا أعلم نصا صريحا من السنة الصحيحة في أن الله يسأل سبحانه وبحمده، لكن ورد المعنى من قوله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالله يحارب يؤذن بالحرب من آذى أولياءه، فلذلك من حب أوليائه عنده عز وجل من حبه لأوليائه هو الذي يتولى أخذ حقهم وهو الذي يسأر لهم سبحانه وبحمده. يقول أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، يعني هم أهل الإفك كرموا عائشة لا على سبيل عائشة فقط، إنما أرادوا بذلك ماذا؟ الذي اخترع المسألة والذي يعني المنافقون الذين نشروا الحديث كانوا يريدون هدم الإسلام في الحقيقة، كما تجد كل من يطعن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هو غرضه غرض تشويه صورة الإسلام عشان الناس تترك هذا الدين، وليس الغرض مجرد زوجات أو الكلام على أعراض نساء. يقول كان هو صلى الله عليه وسلم المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها، ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. شوف قتل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة يدل على تيقنه من أمرها، أو كما قال الظن القريب للإيه؟ للعلم، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به، وفي مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله يقول وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به، يعني اعتناء ربه به، احتفل عن اهتم بالأمر وليس الاحتفال بالمعنى. برضو الاحتفال لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما إنه كان بي حفيا، والله ممكن ما يكون اللفظ وظهر لأمتي احتفاء ربه به، فهو يحتفل إنه كان بي حفيا، وإلا فالاحتفال هو معنى واحد لكن لم يرد. واعتناؤه بشأنه يقول ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80 لكل واحد، ولم يحد الخبيث عبد الله ابن أبي مع أنه رأس أهل الإفك. احنا قلنا قبل كده أن الكلام ده فيه نظر وفيه اختلاف بين الرواة، وقد رجح ابن حجر رحمه الله بجمع الطرق أن عبد الله بن أبي كان ممن حد، فقيل ده بناء على أنه لم يحد عبد الله بن أبي، اللي في البخاري لم يذكر حده أو عدم حده، ولكن ظاهر رواية البخاري أنه حد 4 فقط، اللي هو حسان ومصطح وحمنة و نسيت الرابع. ها مصطح وحسان وحمنة. لا هي بيقول رجلين وامرأة. نعم ثلاثة اللي هو حسان بن ثابت ومصطح ابن أسادة وحمنة بنت جحش. لكن يعني في طرق أخرى تدل على ذلك. السكوت عن ذكر عبد الله في بعض الطرق لا يدل على عدم إقامة الحد. يقول فقيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة والخبيث ليس أهلا لذلك وقد وعده الله العذاب بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. ده أحسن الكلام لو ثبت أنه لم يحد. إن هو كثير جدا ما كان يقيم الأمور والفتن من غير أن يظهر أو تشهد عليه البينة لذلك. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة أو ببينة وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف وعائشة لم تطالب به ابن أبي. الصحيح أنه لم يشهد أحد عليه ولم يقر إن ثبت أنه لم يجلد. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. هل تترك الحدود لمصلحة؟ الأصل بلا شك أن إقامة الحدود هي المصلحة وهذا الباب هو في الأصل معتبر لكن موازين الناس في اعتبار المصلحة متفاوت ولذا فلا بد أن يقيم الحدود أصلا وابتداء وإنما يتصور وجود المفسدة من إقامة الحدود عند غياب الأئمة وأما مع وجود الأئمة فيجب عليهم بلا نزاع أن يقيموا الحقوق والحدود ولا تترك إلا لعجز. أما القضية المصلحة فهي عندما لا يوجد للمسلمين خليفة فلو تصورنا أن أحد الناس هم الذين يقيمون الحدود فعند ذلك يقال لا بد من مراعاة المصلحة لأنه لا يدفع فساد لأفسد منه. فإذا كان في إقامة الآحاد للحدود أو للطوائف من الفساد للراعي والرعية ما يزيد على إقامتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله أعلم. يقول فجلد مصطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا. وترك عبد الله بن أبي إذ ليس هو من أهل ذلك هذا كما ذكرنا على هذا الترجيح. يقول ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وتولياتها النعمة لربها. يقول ابن القيم رحمه الله ومن تأمل قول الصديقة رضي الله عنها وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها والدلالها ببراءة ساحتها إنها لها دلال يعني ومنزلة وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له يعني هي مش طالبة للصلح الرسول هو صريح خلاص أصلا من نزول البراءة يقول وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت يعني هي كنها ما أردت الله لا أقول لي إلا هي متأكدة أن الرسول يحبها ويحبها على ذلك يقول وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال فوضعته موضعه ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله يعني هي في هذا المقام والله كان يعني كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت ذلك فلله ما كان أحبها لله ما أحبها إليه صلى الله عليه وسلم حين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي ولله ذلك الثبات والرزانة منها وهو أحب شيء إليها هو صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا تنكر لها في اللطف يعني لم يعطيها من اللطف ما كان يعطيها ثم صادفت الرضا منه والإقبال فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له وهذا غاية الثبات والقوة رضي الله تعالى عنها وفي هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله قد أشكل هذا على كثير من أهل العلم فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق وذلك سنة 5 على الصحيح وحديث الإفك لا شك أنه كان في غزوة بني المطلق هذه وهي غزوة المريسيع والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة 6 فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال قال موسى بن عقبة غزوة المريسيع كانت سنة 4 قبل الخندق وده من أضعف الأقوال لأنه معلوم أن الحجاب إنما فرض بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد بزينب وزينب إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب فالقصة المريسيع كانت بعد الحجاب بلا شك حيث قالت وكان يراني قبل أن يفرض علي الحجاب يقول وقال الواقدي كان سنة 5 قال وكانت قريظة والخندق بعدها وقال القاضي إسماعيل إن إسحاق اختلفوا في ذلك والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق وعلى هذا فلا إشكال ولكن الناس على خلافه وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا لأن عائشة قالت إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش وزينب إذ ذاك كانت تحته صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويده بزينب كان في ذي القعدة سنة 5 وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة أنه أن المريسيع كانت سنة 4 قبل الخندق وقال محمد بن إسحاق إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 بعد الخندق وذكر فيها حديث الإفك إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث فقال فقام أسيد بن الخضير فقال أنا أعذرك منه فرد عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذ قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه وذكر سعد ابن معاذ وهم، لأن سعد ابن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد. وده أصح الأقوال. وأن الذي تكلم مع سعد ابن عبادة كان هو أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من الأوس. قال: وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من 50 ليلة. قلت أصحيح أن الخندق كان في سنة 5 كما سيأتي. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض الطرق، طرق البخاري، عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني، قال غير واحد: وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. هذا أيضا ضعيف. الذي اعتمد عليه ابن القيم في أن أم رومان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثر ضعيف. قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد روى مسروق عن أم رومان حديثا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع. وقال آخرون: بل كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم الحربي وغيره إن مسروق سألها وله 15 سنة، ومات وله 78 سنة، وأم رومان أقدم من حدث عنه. وقالوا: أما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح، وفيه علتان تمنعان صحته: أنه من زيادة عليه بن زيد لأنه ضعيف، والثاني أنه رواه عن القاسم ابن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه يقول فيه مسروق: سألت أم رومان فحدثتني. هذا يرد أن يكون اللفظ سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة: قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره: سل الجارية تصدق، فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر، أو كما قالت. وقد استشكل هذا، فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها فأبت أن تراجعه، فقال: يا عباس، ألا تعجب من بغض بريرة مغيثة وحبه لها؟ هذا صحيح. ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة، وهذا الذي ذكروه إن كان لازما فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة، ولم يقل له علي سل بريرة، وإنما قال سل الجارية تصدقك، فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها بذلك، وإن لم يلزم لأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها زال الإشكال. لو في أصلا زوال آخر للإشكال من أن بريرة كانت تدخل كثيرا على عائشة تخدمها، وإن كانت ما زالت على ملك أهلها، فلا مانع أن تكون خادمة لعائشة رضي الله عنها تدخل عليها كثيرا وهي على ملك أهلها، وإنما أرادت عائشة أن تعتقها لأنها كانت كثيرة الدخول عليها رضي الله تعالى عنها، فلا مانع من بقاء الأمر على ما دل عليه الحديث الصحيح. فهذا في بعض الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه القصة، وعند الاستمرار فيها والتأمل نجد أنواعا من الخير الذي ذكره الله عز وجل ونفى أن يكون شرا رغم ما فيه كما ذكرنا من الألم، فإن الله عز وجل يقدر ما يؤلم أو ما قد يسوء عبده المؤمن ليكون فيه ما هو أصلح له وأنفع له وأرفع قدرا له، وهذا أمر مضطرد في كل ما يصيب المؤمن. الله عز وجل يكره مساءة المؤمن، وهو عز وجل مع ذلك يقدر على المؤمنين ما يسوءهم لأنه عز وجل يريد بهم الخير، وهو عز وجل يريد رفعتهم ويريد أن يعطيهم ويمنحهم من أنواع الخير ما لا يحصل إلا بورود الألم وورود البلاء وورود المحنة، يتعبدوا لله سبحانه وتعالى بأنواع العبودية والحب له عز وجل والخضوع له والافتقار إليه والانكسار له ليجبرهم عز وجل، بعد ذلك فيقع ذلك الجبر على أحسن حال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يقول هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر في شأن من شأن الإفك، فقال تعالى: لولا، يعني هلا إذ سمعتموه، أي سمعتم ذلك، أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنها، كما قال الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد ابن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ أكنت فاعلة ذلك؟ يعني لو كنت وحدك مع رجل أكنت تفعلين هذا؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة: والله خير منك. وهذا معنى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فإذا ظنوا بأنفسهم خيرا فظنهم بعائشة لابد أن يكون أخير وأشد يعني حسنا بالظن. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا الكذب كما قال أبو أيوب، أي كما قال أبو أيوب وصاحبته. وروى محمد بن عمر الواقدي بسنده عن أفلح مولى أبي أيوب عن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك. فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال، ويقال إنما قاله أبي بن كعب، يعني هذه الكلمة اللي هو أنه ما كانت امرأته تفعل فعائشة خير منها، فما كانت تفعل وأن هذا إفك مبين قاله غير صعب. ولا مانع من أن يقولها جماعة من المؤمنين فهذا الظن بهم. يقول وقوله تعالى ظن المؤمنون أي هل ظن الخير، فإن أم المؤمنين أهله، أهل الخير وأولى به. هذا ما يتعلق بالباطن. وقوله أي وقالوا أي بألسنتهم هذا إفك مبين أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان ابن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش بكماله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد فعلا والله. لكن هو تصرف الساذج الذي لم يخطر بباله أن يتهم، لأن المتهم بشيء الذي شيء قد ارتكبه لابد أن يحتاط حتى لا يطلع الناس على فعله. وكل هؤلاء الذين يعني كل من يفعل الفاحشة لابد أن يستتر لشعوره لأن الناس ينقضونه، لا أنه يدخل أمام الناس مع من يتهم بها. يقول ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرا، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان هذا يكون لو قدر خفية مستورة، فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحث والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. يعني هم لابد أن يظنوا خيرا لباطن أم المؤمنين، ولابد أن يتكلموا ويبرئوا ساحتها ظاهرا ويقولوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه، قال الله تعالى لولا أي هل جاءوا عليه على ما قالوه بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كاذبون فاجرون، أي في شرعه سبحانه وبحمده. هناك فوائد من هذه الآيات نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. في حديث في نبض الثقل بس أنا لا أعرف صحته، اللي هو عند أبي الدنيا اللي هو إني لا أسأل لأوليائي كما يسأل الليث الحرب، يعني الشديد المحاربة. الله عز وجل ينزه أن يجعل زوجة نبي بغي، ونحن نعلم خيانة زوج نوح وزوجة لوط عليه السلام كانت خيانة عقيدة. أليست خيانة العقيدة أعظم من خيانة الفراش؟ أعظم في الإثم عند الله، لكن لا ينتقص بها نبي. الانتقاص ليس في مخالفة ابن أو أب أو زوجة في الاعتقاد، لكن يعني خيانة الفراش، خيانة البضع، ليس يحصل فيها فقط انتقاص للمرأة الزانية، بل يحصل ذلك لزوجها، يعني بالاتهام بالدياسة والعياذ بالله وإقرار الفحش وبقائه عليه. فلا شك أن العرض الذي يحصل فساده من اتهام زوجة نبي أو أم نبي أو بنت نبي للفاحشة أشد بكثير من أن تتهم بالكفر، فهي التي تتحمل ما اعتقدت من عقيدة فاسدة وما عملت من أعمال منكرة، فتحاسب على ذلك عند الله عز وجل دون أن يكون عليه أدنى شيء في ذلك. وهذا كلام مهم أن نذكره، وهو أن قول الله عز وجل فخانتاهما ليست خيانة فراش، وإنما كانت خيانة عقيدة. كيف نجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت أذنبت بذنب فاستغفر الله، وبين قولك أن رسول الله قد أقر غراشة عائشة رضي الله عنها على المنبر؟ نعم، هو أقر صلى الله عليه وسلم زي ما قال ابن القيم، يعني ظن أقرب إلى اليقين، ولم يقل لها إن كنت فعلت الفاحشة، وإنما يمكن أن تذنب، وعائشة رضي الله عنها ليست معصومة، وإن كنت أذنبت فاستغفر الله، أذنبت أي ذنب من أجل ذلك قدر الله البلاء عليها، يمكن أن تكون أذنبت أي ذنب قدر الله البلاء عليها بسبب هذا الذنب، لا أنها فعلت الفاحشة رضي الله عنها. في قصة هاروت وماروت ذكر الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات ما ملخصه أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويضيفون إليه الكذب ويلقونه إلى كهنة اليهود، ودونها هؤلاء في كتب يقرؤونها ويعلمونها للناس. تفشى ذلك في عصر سيدنا سليمان، فأخذ سليمان عليه السلام أخذها ودفنها تحت كرسيه، فعلمت الشياطين بهذا، فلما مات سليمان تمثل الناس شيطان وقال لهم هل تعرفون بما ملككم سليمان، ثم أخرج الكتاب فأخذ يعلمونه للناس على أنه علم سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم عطف وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، أن الله أنزل هاروت وماروت حتى يعلموهم السحر ليفرقوا به بين السحر من ناحية والمعجزة والنبوة من ناحية أخرى، وليعلم الناس أن سليمان لم يكن ساحرا، وقد احتاط الملكان فما علما من أحد إلا قال هذا كفر فلا تتعلمه لتعمل به، بل إن التعلم لمجرد التفرقة بين السحر والنبوة والمعجزة، ولكن الناس تعلموه ففتنوا فأصبحوا يفرقون به بين المرء وزوجه بإذن الله. فاستدل الدكتور في كتابه على أن تعلم السحر لتحذير الناس من العمل به والوقوع فيه مباح ولا إثم فيه، وأيضا لإزالة الشبهة بين السحر والمعجزة، أما تعلمه لعمل به كفر، وقال عرفت الشر لا بالشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. هذا كلام باطل واستدلال باطل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر ذكر منها تعلم السحر، فقال مصدق بالسحر، ولا يجوز أن يتعلم الإنسان السحر على أي حال، بل هذا محرم، لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه وهو من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتنب السبع المخالات الشرك بالله والسحر. وليس هناك دليل على أن هاروت وماروت كان يعلمان الناس السحر للتفرقة بينه وبين المعجزة، وأنهم إنما قالوا إذا هذا كفر إذا عملت به، هذا خلاف ما قال الله عز وجل، قال عز وجل عن هاروت وماروت إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمجرد التعلم من الشياطين ومما نزل على هاروت وماروت يكفر به، فكيف نقيد هذا العموم بأنه كان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر في أن تتعلمه للعمل، إنما أطلق فلا تكفر، فلا يجوز أن يتعلم السحر أصلا ولا حاجة لنا إلى ذلك. والسحر كما هو معلوم فرق بينه وبين المعجزة من غير أن يتعلمه الناس، وهل انطمس على الناس الذين كان السحرة عند فرعون يواجهون به موسى عليه السلام، هل احتاجوا للتفرقة بين معجزة النبي وسحر السحرة أن يتعلموا السحر؟ قد أتى السحرة بالآلاف وألقوا حبالهم وعصيهم وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، فهل احتاج الناس لمعرفة السحر ليفرقوا بين سحر السحرة وبين معجزة موسى؟ كلام باطل بلا شك. ويعني مسألة الملكان بدليل هاروت وماروت، نحن ليس عندنا من الآثار الصحيحة ما يدل على سبب نزولهما، لكن القرآن أثبت أنهما ملكين، أنهما ملكان وأنهما بذلك، وأنهما يعلمان الناس أنواعا من السحر، وأنهما يحذران قبل أن يعلم أحدا، ويقولان إنما نحن فتنة امتحان فلا تكفر. هل نزل بأمر الله عز وجل لهما وكان مطيعين في ذلك، أم نزل عقوبة لهما كما ورد عن أكثر من تكلم في هذه الآية من السلف، عقوبة لهما على ما ارتكب لما ركبت فيهما الشهوة الله عز وجل أعلم، الذي عندنا أنهما امتحان من الله لعباده، قدر الله وجودهما لماذا لا ندري، ما السبب، ماذا أدى الأمر إلى يعني ما إلى نزولهما، وهما إذ يعلمان الناس هذه الأمور فهما يحذران من الكفر ولا يعلمان أحدا إلا بعد التحذير. فأما القول بيتعلم السحر تحذير الناس من العمل به لا يحتاج إلى ذلك، لو كان كذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حاجة الناس إلى الحذر من العمل بالسحر حاجة ضرورية في كل زمان، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اكتفى بأن قال اجتنبوا السبع الموبقات، وعد السحر من الكبائر، وبين القرآن كفر من فعل من تعلم السحر من الشياطين ومن هاروت وماروت، فهذا كاف في الباب. في اختناق ولا حاجه؟